أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، أي لم يتغير مع مرور السنين المتطاولة، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي كيف نرفعها من الأرض ثم نردها إلى أماكنها من الجسد ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. المثال الخامس في سورة البقرة أيضا في قصة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، فإنه سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره الله تعالى أن يذبح 4 من الطير ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله، ثم يناديهن فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض ويأتين إلى إبراهيم سعيا. وفي ذلك يقول ربنا جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء الموت، والله تعالى جعل من آيات عيسى بن مريم من إحياء الموت وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تبارك وتعالى ما ذكره الله تعالى في كتابه العظيم. فهذه أدلة ذكرها الله تعالى في كتابه المجيد في سورة البقرة، وذكر الله تعالى في غير سورة البقرة من إحياء الموتى ما ذكر، والله تعالى على كل شيء قدير. وأما دلالة العقل على إحياء الموتى فمن وجهين، أحدهما أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما وخالقهما ابتداء، والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته، فهذا مقتضى العقل السليم أن القادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته. قال ربنا سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقال سبحانه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وقال آمرنا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا من دلالات العقل على إحياء الموتى، لأن الذي أنشأ تلك الأحياء ثم أماتها قادر على إعادتها، فإن القادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته وهو على كل شيء قدير. ومن دلالات العقل أيضا أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراء ولا نبتة بازغة، فينزل الله تبارك وتعالى عليها المطر فتهتز خضراء حية يخرج منها من كل زوج بهيج، والقادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء الأموات. قال تعالى لافتا الأنظار إلى هذا الدليل الذي لا يعشو عنه أحد وإنما يعرفه كل الخلق، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يابسة متطامنة جدبة قد تشققت وهبطت، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتز تحركت بالنبات وربت انتفخت وعلت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فهذا يراه الخلق ويجب أن يعتبروا به،

الرابع من الوجوب أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه، ولا يمكن أن يدركوا كل موجود، فالسماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن كل شيء يسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا، يسمعه الله تعالى من شاء من خلقه أحيانا، ومع ذلك فهذا التسبيح محجوب عنه. في ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كذلك الشياطين وكذلك الجن يسعون في الأرض ذهابا وإيابا، وقد حضرت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا لقراءته وأنصتوا وولوا إلى قومهم منذرين، ومع ذلك فهم محجوبون عنا وهم معنا. وفي ذلك يقول الله جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فالشيطان وقبيله يرونكم من حيث لا ترونهم، ولهم وجود خلقهم الله تعالى وجعل لهم وجودا في هذا الوجود، ومع ذلك فأنت لا ترى. وإذا كان الخلق لا يدركون كل موجود فإنه لا يجوز أن ينكروا ما ثبت من أمور الغيب ولم يدركوا. إذن هذه الأمور مما ينبغي أن نؤمن بها لكي نكون مؤمنين باليوم الآخر، وإنما طال النفس قليلا فيما يتعلق بإمكانية البعث أو بإقامة الدليل من الكتاب والسنة والإجماع وما أشبه عليه وعلى ما وراءه وما كان قبله، لأن كثيرا من الناس يماري في هذه الأمور، فعذاب القبر ونعيمه كتبت الكتب في جحده وفي تضليل من قال به. فأهل السنة ينبغي عليهم أن يبحثوا عن الأدلة التي يتصدى بها الواحد منهم لأمثال هؤلاء المبطلين، فإنهم ينكرون عذاب القبر ونعيمه، وحجتهم في ذلك داحضة، لأنهم يقولون بدءا هذا لم يثبت بدليل متواتر، فإن الآيات التي ذكرت ذلك لم تكن صريحة، فهي صحيحة غير صريحة. يقولون: وأما ما ورد من نصوص السنة فإنه وإن كان صحيحا فإنه ليس بمتواتر، وقد أتوا بتلك القاعدة المريضة التي قرروا فيها أنهم لا يأخذون شيئا من أمور العقيدة بأحاديث الآحاد، فأنكروا جملة كبيرة من العقائد التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة. وحجتهم في ذلك أن النصوص من نصوص الآحاد وليس بمتواترة، يقولون: والعقيدة لا يقبل فيها إلا ما كان متواترا. وهذا رد عليه العلماء قديما وحديثا، وللعلامة الألباني رحمه الله تعالى رسالة فيما يتعلق بأحاديث الآحاد ووجوب الأخذ بها فيما يتعلق بأمور الاعتقاد رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ الأمارات جمع أمارة وهي العلامة، يعني ما مثال علامات الساعة من الكتاب؟ قال رحمه الله: مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الآية. قال وقوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقوله تعالى:

عن الناس العذاب لوجود الصالحين المصلحين فيهم، لأن المصلح لا بد أن يكون صالحا، وأما الصالحون وحدهم الذين لا يتمعر وجه الواحد منهم إذا عصي الله تبارك وتعالى، فإنه إذا نزل العذاب فبهم يبدأ، فبهم يبدأ، لأنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، هؤلاء صالحون في أنفسهم ويتركون المجتمع المسلم لعبث العابثين وزيغ الزائغين وضلال المضلين الضالين. وأما المصلحون فإنهم صالحون في أنفسهم، وهم يبذلون النصح لغيرهم ويجتهدون في إصلاح ما ومن حولهم في المجتمع المسلم. فهؤلاء وجودهم من الأهمية بمكان أن تكون مصلحا، لا أن تكون صالحا في نفسك ويقتصر الإصلاح على ذاتك، فإن هذا لا يتعدى أثره إلى غيره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. فمع كثرة الخبث يوجد الصالحون. تقول: أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وأما المصلحون فإنهم إذا وجدوا قل الخبث، لأنهم يصلحون. وأما هؤلاء الصالحون فكما مر لا يتمعر وجه الواحد منهم إذا عصي الله عز وجل، فإذا نزل العذاب بالقوم فبهم يبدأ. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. من أحاديث النار التي تظهر، وقد أشار إلى هذا كله وهو يتكلم عن أدلة السنة فيما يتعلق بأمارات الساعة، فهذا تفصيل ما أجمل رحمه الله تعالى، هذا توضيح ما أشار إليه رحمه الله تعالى. من أحاديث النار التي تظهر الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. الحديث في الصحيحين كما مر. ومنها الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قالت: فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ أي في ذلك الجيش. قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قالت: فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. فهذه الأحاديث كلها وغيرها من أحاديث الساعة التي تكون بين يديها، يعني من الأمارات التي تكون بين يدي الساعة، وهي مما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل منها ما هو متواتر كما مر فيما يتعلق بالدجال، فأحاديثه متواترة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما دليل الإيمان بالموت؟ وأجاب بقوله: قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وغير ذلك من الآيات، وفيه من الأحاديث ما لا يحصى. والأمر مشاهد، يعني أمر الموت مشاهد لا يجهله أحد، وليس فيه شك ولا تردد، ولكن عناد واستكبار، ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون. ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان حتفه، أن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا. يريد أن يخرج من اعتقاد المعتزلة الذين يقولون إن من قتل قطع عليه أجل، وأنه لو ترك من غير قتل لاستوفى عمره. أهل السنة على غير ذلك، نؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان حتفه، أن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا. قال تعالى: كل يجري لأجل مسمى. وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فدل على وجود البرزخ بعد الموت. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالآية ظاهرة في أن هذا العرض على النار غدوا وعشيا قبل أن تقوم الساعة، فأين يكون؟ إنما يكون في البرزخ، إنما يكون بعد الموت، أي بعد أن ماتوا يعرضون على النار غدوا وعشيا. لأن الله عز وجل يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. إذن هذا كان قبل قيام الساعة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا دليل واضح على عذاب القبر. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الآية. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وغير ذلك من الآيات. فهذه الآيات أدلة على فتنة القبر ونعيمه أو عذاب. قد أنكر ذلك من أنكر، وكثير من الناس يماري في هذا الأمر ويدعي أنه لا عذاب ولا نعيم في القبر، والكتب مصنفة في ذلك، بل إنهم يتكلمون في ذلك في وسائل الإعلام، يتكلمون عنه في وسائل الإعلام أنه لا نعيم ولا عذاب في القبر، وإنما تظهر هذه الظواهر عند غيبة العلم الحق، عند غيبة العلم الحق تظهر هذه الأمور الباطلة، لأنه لو وجد العلم الحق الذي يؤسس على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان فلا يمكن أن يظهر من هذه البواطل شيء، وإنما تنمو وتظهر إذا غاب عن الناس علم الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أدلة من الكتاب العزيز على فتنة القبر ونعيمه أو عذاب: ما دليل ذلك من السنة؟ ثم أجاب رحمه الله بقول: الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر، فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. الحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله تعالى عنه، رواه مسلم في صحيحه مختصرا، وهو واضح جدا في أن القبر فيه فتنة، فيه سؤال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من فتنة القبر: إنكم تفتنون في قبوركم وإنكم تسألون عني صلى الله عليه وآله وسلم. ففي القبر فتنة، وفي القبر عذاب أو نعيم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال المؤمن، وأنه يقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. وبين حال الكافر وحال المنافق، يقول: كنت أقول ما يقول الناس. إذن ينبغي على الإنسان ألا يكون إمعة، يقول ما يقوله الناس من غير فهم ومن غير وعي. ينبغي على الإنسان ألا يردد ما يسمعه من غير أن يفهمه، بل ينبغي أن يفهمه وأن يعتقده بعد فهمه. هكذا تعامل النصوص. يقول: كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت. تليت أصله تلوت، أي لا فهمت. لا دريت ولا تلوت أي ولا قرأت القرآن، فلا فهمت ولا قرأت، المعنى لا دريت ولا اتبعت. قال: وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. الحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنه. قال: وحديث القبرين، وهو في الصحيحين أيضا، وفيه إنهما ليعذبان. في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما حديث القبرين، وفيه إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وما يعذبان في كبير، أي وما يعذبان في كبير أتيانه، أو في كبير تحصيله، أو في كبير العمل به، وإن كان كبيرا في حقيقة الأمر، لأن مما يعذب عليه صاحب القبرين أي واحد منهما النميمة، وهي من كبائر الإثم، لأنها متعلقة لا بحق الله تبارك وتعالى وحده، وإنما بحق العبد أيضا، فهي كبيرة من كبائر الإثم. لا يدخل الجنة قد تات، أي نمان. فإذا أخذنا هذا على أنه ما يعذبان في كبير من الذنوب، فحينئذ يقع لون من ألوان الاضطراب، تتعارض النصوص. فإن مما يعذب عليه أحدهما النميمة، والنميمة من كبائر الإثم ومن عظائم الذنوب. فإذا قلنا إنها ليست بكبيرة وهي كبيرة، وقع تعارض بين النصوص. إذن يعذبان وما يعذبان في كبير، أي وما يعذبان في كبير أتيانه، أو في كبير تحصيله، أو في كبير العمل به وإن كان كبيرا في حقيقة الأمر، بدليل أنهما يعذبان عليه في قبريهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان. قال وحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وجبت الشمس، أي سقطت، المراد غروبها، فسمع صوته فقال يهود تعذب في قبورها. الحديث في الصحيحين من رواية أبي أيوب رضي الله عنه يريد صوت اليهود المعذبين أو يريد صوت ملائكة العذاب أو يريد صوت وقع العذاب على المعذبين، كلها أقوال. الحديث في الصحيحين من رواية أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال وحديث أسماء قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجه. الحديث أخرجه البخاري من رواية أسماء رضي الله عنه. المسلمون المذكورون هم الصحابة الذين ضجوا، هم الذين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن هم أصحابه. فلما ذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء ضج المسلمون ضجه، وأما نحن فلا نضج، كأننا قد أمنا ذلك. فإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم فتنة القبر ضجوا وهم أصحابه وهم يسمعون منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك ضج المسلمون ضجة، وقد أتت بالمفعول المطلق من أجل أن تؤكد وأن تعزز وأن تدل، ضج المسلمون ضجة. وأما نحن فحدث عن الأموات ولا حرج، كأنما ماتت قلوبنا وتبلد حسنا وضعف إيماننا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فنسمع أحاديث فتنة القبر، نسمع أحاديث العذاب في القبور، بل نسمع ما ورد من آيات ومن أحاديث في وصف ما يعذب به أهل النار في النار، وكأن الأمر لا يعنينا، نحن قد أخذنا البراءة من النار. هذا أمر معيب جدا على المرء أن يتأمل فيه، هذا مرض، وعلى الإنسان إذا مرض أن يستشفي، يعني أن يبحث عن الشفاء. فإذا مر بالإنسان آيات العذاب وأحاديث العذاب ولم يتأثر فهو مريض، مات قلبه، كما قال السلف من رأيته يضحك بين المقابر فاعلم أنه ميت القلب، مات قلبه. هذا موطن يضحك فيه؟ الإنسان إذا ذهب إلى القبور ينبغي أن يكون خاشعا، هذا مصيره، هذا مآله، صيرورة المرء إلى الموت حتمية، لا بد أن تموت. فإذا كان الإنسان سيموت وهو يعلم ذلك يقينا ثم لا يعمل لما بعد الموت فهو ميت القلب. قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. والحديث في الصحيحين من روايتها رضي الله عنه. وفي قصة الكسوف وأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنه قال وكل هذه الأحاديث في الصحيح، وقد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن الجماعة من الصحابة يرفعونها في شرحنا على السلم فليراجع، يريد سلم الوصول، والشرح على السلم يريد به معارج القبور. لا تجد كتابا صنف في العقيدة جمع الأدلة وحشدها كما تجد ذلك في معارج القبور.

قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية، فقلت: لا تحيا أبدا. ثم أرسل ربك عز وجل عليها السماء، فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعهم من الماء على أن يجمع نبات الأرض، فيخرجون من الأصواء من مصارعهم. الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وأحمد في المسند، وكذلك ابنه عبد الله في السنة، وأخرج بعضه أبو داود، ولكن الحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وانتصر لصحته الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، كما ترى ذلك في زاد المعاد وغيره من مصنفاته رحمه الله تعالى. فحديث العقيلي الطويل ضعفه الألباني وصححه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. المدرة قطعة من الطين اليابس. قوله: فإذا هي شربة، الشربة الماء قد كثر، فمن حيث أردت أن تشرب شربت. هذا الحديث كما مر اختلف في شأنه والحكم عليه ما بين الصحة والضعف، وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك أي للبعض مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجذب إذ كانت قبل هامدة. قال ذلك المصنف رحمه الله تعالى، وذكر هذا الحديث قال: وغيره كثير. ساق حديث العقيلي وفي آخره: ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء. الأصواء القبور، وأصلها من الصوى وهي الأعلام، فشبه القبور بها، فتخرجون من الأصواء من مصارعكم. الحديث صححه الإمام العلامة ابن القيم وضعفه الشيخ الألباني لكون عبد الله بن عامر في سنده وهو مجهول. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما حكم من كذب بالبعث؟ وأجاب بقوله: هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. فمن كذب بالبعث فهو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالذي ينكر البعث أو يماري فيه أو يشك فيه هو كافر بتكفير الله تبارك وتعالى له، كما في هذه الآيات وهي واضحة جدا. قال: وغيرها من الآيات. وفي الصحيحين الحديث عند البخاري وحده. قال: وفي الصحيحين رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح والنسائي أيضا في السنن. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما دليل النفخ في الصور؟ وكم نفخات ينفخ فيه؟ وأجاب بقوله: قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ففي هذه الآية ذكر نفختين، الأولى للصعق والثانية للبعث. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الآية. فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر، ويؤيده حديث مسلم وفيه: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. الليت صفحة العنق. إلا أصغى أي أمال ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. الليت كما مر صفحة العنق، وأصغى أي أمال، يلوط حوض إبله أي يطينه ويصلحه. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل، أو قال الظل، شعبة الشاك، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الحديث، والحديث أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. قال: ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين. من فسر الفزع في هذه الآية: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى التي ذكرت في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. من فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين، ويؤيده ما في حديث الصور الطويل، فإن فيه ذكر ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيام لرب العالمين. فعلمنا أن الخلاف قد وقع بين أهل العلم، هل هما نفختان أو ثلاث؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أفرجه الطبري في التفسير، وقال الحافظ في الفتح: سنده ضعيف مضطرب، وذكره ابن كثير في تفسيره، وقال: هذا الحديث غريب جدا، ما مرت الإشارة إليه من حديث الصور الطويل، لما قال ويؤيده ما في حديث الصور الطويل عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه الطبري في التفسير والحافظ في الفتح، وقال: سنده ضعيف مضطرب، وذكره ابن كثير في تفسيره، وقال: هذا الحديث غريب جدا، تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة، وقد اختلف فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة. فالذي فيه ذكر ثلاث نفخات لا يثبت، فيه خلاف، فيه نزاع. على كل حال نحن نؤمن بالصور،

حيث تحشر النار الناس أحياء إلى الشام. أما الحشر من القبور فيكون كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا هو الصحيح، إنكم محشورون حفاة عراة غرلة. فتأمل في الحديث الذي مر وهو من رواية أبي هريرة: يحشر الناس على ثلاث طرائق. هذا ليس في يوم القيامة وإنما قبل يوم القيامة، فتحشرهم الناس إلى أرض المحشر أحياء إلى الشام. أما الحشر من القبور فيكون كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، هذا هو الصحيح. تكلف بعضهم جمعا غير هذا، يعني كيف يجمع بين هذين الحديثين وكلاهما في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهم. يقول: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، إلى آخر الحديث. ثم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلة، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، وقال: كما بدأنا أول خلق نعيده، الآية. تكلف بعضهم في الجمع بين الحديثين غير ما مر، ودعا أن بعض الناس يركبون يوم القيامة، وليس كذلك. انتبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير. هل هذا يوم القيامة؟ ادعى بعضهم أن بعض الناس يكون راكبا يوم القيامة، وليس كذلك. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو من روايات أبي هريرة رضي الله عنه ما يكون من حشر الناس طوائف طوائف في الدنيا قبل قيام الساعة، فيحشرون إلى الشام أحياء قبل أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة. النار تحشر الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. فهذا لا يعارض حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلة، كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. قال رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. الحديث في الصحيحين من روايتها رضي الله عنه، ما أعظم حياءها وما أكرم أخلاقها، لم تلتفت إلى شيء من أمور الفزع، وما يكون في ذلك الموقف العصيب ما أهمها شيء إلا الحياء. فقالت: وسوءتاه يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلة، أي غير مختونين، فأهمها حياؤها رضي الله عنه. قالت: وينظر الرجل إلى المرأة، وتنظر المرأة إلى الرجل عراة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك يا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يحشر الله تعالى الخلق حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. كيف صفة الموقف من الكتاب؟ قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، الآيات. وقال الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، الآيات. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر قاضمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، الآيات.

ثم تطوى صحيفة حسناته، وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. يفضحون على رؤوس الأشهاد في الموقف، نسأل الله الستر والسلامة والعافية. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال يا عائشة: أما عند ثلاثة فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار. قال: الحديث بطوله، رواه أحمد وأبو داود، قال: وغير ذلك من الأحاديث. حديث عائشة ضعفه الألباني وغيره، أخرجه أحمد وأبو داود وعند الإمام أحمد في الإسناد ابن لهيعة، وعند أبي داود الحسن وقد رواه مرسلا، والحسن مدلس، ثم هو لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنه. على كل حال الحديث ضعيف لا يثبت. قال رحمه الله، وقد فرغ من بيان صفة نشر الصحف وشرع فيما يتعلق بالميزان، فذكر رحمه الله ما يتعلق من عقيدة أهل السنة المبنية على الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة، ما يتعلق بهذه الأمور من أمور الغيب، مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر والذي يبدأ بالموت، يبدأ بالموت، فنؤمن بالموت وما بعده إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. لأنه قد يقول قائل: عذاب القبر ونعيمه إنما هو في الحياة البرزخية، الموت يقع في هذه الحياة الدنيا، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تكون قبل بعث الناس من القبور. ولكن العلماء يقولون إن الإنسان إذا مات قامت قيامته، الإنسان إذا مات وانتقل من هذه الحياة فإنه دخل في أمور من أمور الغيب سوى ما هو معه، فما يكون في الحياة البرزخية، ويبدأ ذلك بالموت إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا من النار، إنه هو العزيز الغفار. شرع في بيان ما يتعلق بالميزان والوزن، ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن، هذه من عقيدة أهل السنة. يعني لو أنك رجعت مثلا إلى ظلال القرآن لسيد قطب لوجدت أن الرجل يذكر أن ذلك إنما هو رمز لإقامة العدل يوم القيامة، لا ميزان ولا لسان ولا كفتان ولا شيء، وإنما هو رمز لإقامة العدل يوم القيامة. هذا من عقيدة أهل السنة، وهي مبنية على كتاب الله وما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلينا أن نتعلم عقيدة السلف، أن نتعلم عقيدة الصحابة وهي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ننظر في عقائد الآئمة. البخاري ذكر أنه سمع العقيدة من 1000 شيخ دار على الأمصار فلم يختلفوا في حرف واحد، وكذا عقيدة السلف فإنها لا تختلف في شيء. ترى الرجل في أقصى الشرق يتكلم في أمور الاعتقاد بما يتكلم به الرجل في أقصى الغرب، لأنه كلام واحد لأنه أخذ من مصدر واحد من كتاب الله ومن سنة رسول الله بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله تعالى عن الصحابة ورحم من تبعهم بإحسان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.